وكان لك قولهم قال المشرك من مطشان قوم بلادهم من معيش إن في ذلك الذكر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسلم لغوب فاصبر على ما يقولون سبح ربك قبل طلوع الشمس قبل غروبها ومن الليل سبحه وأدبار السجود وسمع من الملائكة من مكان قديم يوم يسمعون صيحة بعد ذلك يوم خروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم نشقق الأرض من صراع ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر القرآن يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي رمى الحملات وقرأت الآيات وصفا قسما يرى إنما توعدون صادقون إن دينا واقع.